الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: كيف السبيل إلى الخشوع في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن الخشوع في الصلاة من أعظم مقاصدها ومطالبها الشرعية. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد قرر العلماء أن الخشوع له أسباب كثيرة، من أعظمها الخضوع بين يدي الله عز وجل واستشعار عظمة من تقف بين يديه، وأن الصلاة ليست عبارة عن حركات تؤديها، وإنما هي عبادة تكون أنت واقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبصقن بين يديه، فإن الله قبل قبلته، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. فالخضوع بين يدي الله واستشعار عظمة من تقف بين يديه من أعظم الأسباب التي تعينك إن شاء الله عز وجل على الخشوع في الصلاة. ومنها مجاهدة القلب في أمر الصلاة، فعليك أن تجاهد في حضور قلبك حتى يكون قلبك حاضرا في كل أمر فعلي أو قولي تفعله في الصلاة. وهذه المجاهدة قد تكون صعبة في بداية الأمر، لكن النفس سوف تتعود عليها إن شاء الله عز وجل. فلا ينبغي أن تسمح لفكرك وعقلك أن يخرج خارج دائرة ما أنت فيه من هذه العبادة، فحاول أن تجاهد فكرك وقلبك على الحضور وتدبر ما تقرأ من كتاب الله عز وجل، وتدبر هذا، وتدبر الركوع، وتدبر عظمة السجود بين يدي الله، وتدبر ما تذكر من التسبيح والتكبير والتهليل، فكل ذلك مما يعين. ومنها كذلك قلة حركات الجسد، فلا تحرك يديك كثيرا، ولا تحرك رأسك إلا في الحركات المضطر أو المحتاج لها. وأما الحركات التي تستطيع أن تستغني عنها فكلما كانت جوارحك أقل حركة كلما كان قلبك أخشع بإذن الله عز وجل. ومن الأسباب التي تعينك على ذلك أيضا أن تصلي في مكان هادئ، لا سيما إذا كنت تسأل عن صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد. فكلما كان المكان بعيدا عن الضجيج والضوضاء كلما كان القلب أخشع وأحضر. ومن أسبابها كذلك الاستعداد المبكر لها، فينبغي للإنسان أن يستعد لأمر صلاته، عن الفريضة، فيستعد لها قبل دخول وقتها بالوضوء وبالمجيء إلى المسجد وبقراءة شيء من القرآن. فإن الإنسان إذا لم يأتي إلى المسجد إلا بعد سماع الإقامة ثم يأتي مسرعا فإنه لا يطلب من قلبه في هذه الحالة أن يخشع. ومنها كذلك أن يستحضر الإنسان عظم فضل الصلاة وعظم منزلتها عند الله تبارك وتعالى، وأنها من أعظم العبادات، فهي ثاني أركان الإسلام، وقد فرضها الله والنبي صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، السماء السابعة، فهي ليست كغيرها من جملة هذه العبادات التي أرسل بها جبريل، بل رفع محمد صلى الله عليه وسلم حتى أخذها كفاحا من الله عز وجل من غير ترجمان. فأمر الصلاة أمر عظيم، وشأنها في الشريعة شأن جلل كبير جدا. فكلما استشعر الإنسان عظمة هذه العبادة استشعر أن قلبه حاضر فيها، استشعر أن قلبه حاضر فيها. فعلى الإنسان أن يحاول أن يخشع في صلاته، وأن يقبل قلبه على صلاته، وأن يتذكر عظمة الله عز وجل، وأنه بين يدي أعظم عظيم سبحانه وتعالى، وليقبل على صلاته بالتدبر، وعلى قراءته بالتعقل والتفهم، وعلى ركوعه وسجوده باستشعار عظمة من يسجد ويركع بين يديه، وأن يحاول أن يجعل قلبه حاضرا في أمر صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يستفيد من صلاته وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. والله أعلم.